في كوريا يجري التشجير الربيعي بنشاط. استنبت المشتل المركزي لوزارة حماية أراضي الدولة وبياتها أكثر من 25 مليون شتلة من عشرات أنواع الأشجار اللازمة لإعادة بناء الغابات مثل لاركوس تشانسون وشجرة ميتاسيكويا. أنتجت في محافظة تشاغان أكثر من 35 مليون شتلة زيادة بالمقارنة مع العام الماضي، وربت مشاتل المدن والأقضية لمحافظة حمجون الشمالية ملايين شتلة متينة. غرست محافظة حانغهي الشمالية أكثر من 32 مليون شجرة في غضون حوالي 20 يوما منذ بداية التشجير الربيعي. ثم غرست محافظة حمجون الشمالية أكثر من مليوني شجرة خلال أسبوع، كما غرس العاملون لاتحاد الشقيلة الزراعيين وأعضاؤه أكثر من 6,640,000 شجرة منذ بداية التشجير الربيعي لحد الآن. هكذا يجري التشجير الربيعي على قدم وساق في كل أرجاء بلادنا.